بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: تربص انتظر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه المادة الراء والباء والصاد ترجع عند ابن فارس إلى أصل واحد يدل على ما ذكر، وهو الانتظار. الانتظار تقول ربص بالشيء ربصا، يعني انتظر به خيرا أو شرا ينزل ويقع له. قلت ربص به يعني مكث وانتظر، ربص به أمرا يعني انتظره يتوقعه له. قل الله عز وجل: الذين يتربصون بكم. يتربصون بكم بمعنى أنهم في حال من الانتظار لما يتوقعونه من وقوع المكاره بكم. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ هل تنتظرون بنا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا؟ نحن ننتظر بكم عذاب الله أن ينزل عليكم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، وهكذا في قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بمعنى الانتظار. فلا تخطب ولا تتزوج بهذه العدة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. رفاة فتاة. نعم، هذه المادة ترجع عند ابن فارس إلى أصل واحد يدل على فت ولي. فت ولي تقول رفدت الشيء، رفدت الشيء بيدي، بمعنى فتته، فتته حتى صار رفاة. ومن ذلك رفت عنقه إذا دقها، ولفتها ولواها. ولهذا يقال الرفاة للحطام والكسارة من كل شيء. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا، يعني تفتتت الأجساد والأبعاض والأجزاء والعظام. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. أرذل العمر الهرم، والأرذلون من الرذالة. نعم، الراء والذال واللام هذه يقول عنها ابن فارس بأنها قريبة من مادة ذكرها قبلها. قال: رذل الشيء يرذل، يعني صار دونا. إذا صار دونا فهو رذل. تقول فلان من الأراذل، يعني أهل المراتب المنسفلة المنحطة، أراذل الناس ونحو ذلك مما يعبر به عن الدون. وقل: فالرذل هو الدون من كل شيء، وكذلك الرذال. فهذه أصل هذه المادة يدل على ضعف. يقول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر وآخره حال الكبر والعجز والخرف، يصير الإنسان إلى حال لا يدرك فيها ولا يميز، ارتفع عنه الإدراك والعقل، تتلاشى قواه العقلية والجسدية، فلا يستطيع النهوض والقيام بشؤونه وحاجاته. هذه مرحلة الضعف. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الأسافل من الناس وأصحاب المراتب المنحطة، أكذا قصدوا. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. رقى من الرقية بفتح القاف، ومنه وقيل من راق، ورقي في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. رقى ورقي. طيب، رقى هذه المادة الراء والقاف والحرف المعتل ردها ابن فارس رحمه الله إلى أصول ثلاثة. الأول الصعود. الصعود تقول رقيت في السلم، أرقى رقيا رقيت. تقول رقيت في السلم، رقيت في الماضي، هذا بمعنى الصعود. والآخر عوذة يتعوذ بها، الرقى الذي معنى الثاني الآخر الذي أشار إليه ابن جزي رحمه الله تقول رقيت فلانا من الرقية، والثالث يقال لبقعة من الأرض، ومنه الرقوة، هذه يقولون فويق الدعص من الرمل، وأكثر ما يكون بجانب واد، يعني مرتفع صغير من في ناحية الوادي أو نحو ذلك، مجتمع رمل، لكن هذا لم يرد في القرآن، وإنما ورد بمعنى الصعود وبمعنى الرقية. تقول رقية بالدرج السلم بمعنى صعد وعلى. تقول ارتقى الشيء، ارتقى فلان مرتقا صعبا، ارتقى إليه، ارتقى في السلم بمعنى الصعود. فليرتقوا في الأسباب، يعني فليصعدوا في المعارج إلى السماء أو إلى العرش ويدبروا أمر العالم، هذا هو المعنى الذي جاء في القرآن. والمعنى الآخر من رقى المريض يعني عوذه، وهذا معروف، ذلك قوله تبارك وتعالى وقيل من راق، يعني من يعوذه يطببه وينجيه يخلصه مما نزل به من الموت. وأما بمعنى الصعود فكما في قوله تبارك وتعالى فليرتقوا في الأسباب، كما في قوله أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. إذن كلام ابن جزي رحمه الله، معنى الأول من الرقية قول ورقي في السلم بالكسر في الماضي رقي، وفي الفتح والفتح في المستقبل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أرداكم أهلككم، والردى الهلاك، ومنه لتردين وتردى. هذه المادة الراء والدال والياء أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على رمي أو ترام وما أشبه ذلك. يقال رديته بالحجارة أرديه، يعني رميته، ومن الباب الردى وهو الهلاك، والتردي تردى فلان في البئر أو نحو ذلك، يقال للتهور في المهوى. أما المهموز، هذه الكلمة رداء بالهمز، فذكر ابن فارس أنهما كلمتان متباينتان، يقال أردأت بمعنى أفسدت، وردؤ الشيء فهو رديء، هذه الأولى. وأما الثانية والأردأت إذا أعنت، وفلان ردء فلان أي معينه. الله تبارك وتعالى قال في خبر موسى عليه الصلاة والسلام وأرسله معي رد أن يصدقني، يعني معينا. لاحظ الأول المهموز بمعنى أفسدت، والثاني بمعنى الإعانة. الإعانة. ابن جزي يقول أرداكم أهلككم، والردى الهلاك. على كل حال هذا معنى مباشر، المتردية التي تقع من جبل ونحوه المرتفع أو تقع في بئر فتموت، حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال والمتردية تتردى تسقط من سطح أو شاهق أو في بئر أو نحو ذلك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم من الردى وهو الهلاك. قالت الله إن كدت لتردين، يعني الإهلاك، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، يعني تهلك. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا تردى إذا هلك فسر بالموت. تفضل. أحسن الله إليكم. رجفة زلزلة وشدة. نعم، هذه المادة ترجع ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد وهو يدل على الاضطراب، اضطراب رجفة، وهو بمعنى ما ذكره ابن جزي رحمه الله، لكن كما ذكرت مرارا أن ابن جزي يذكر المعاني المباشرة، زلزلة وشدة. يقال رجفت الأرض، رجف القلب، رجف البحر، البحر يقال له رجاف لاضطرابه. كذلك في الأمور المعنوية، قال أرجف الناس بهذا الأمر إذا خاضوا فيه واضطربوا، خاضوا واضطربوا أرجفوا. وعلى كل حال الرجف والاضطراب، والرجفة هي الواحدة منه، والراجفة هي الواقعة التي تتزلزل عندها الأجرام، راجفة يوم ترجف الراجفة، والمرجف والذي يخوض في الفتنة والأخبار السيئة وينشرها ويذيعها في الناس، والمرجفون كذلك أيضا جمع أو ينشرون مثل هذا أو يوقعون الناس في الاضطراب، والمرجفون في المدينة، وكل هذا ورد في القرآن. فأخذتهم الرجفة، يعني يمكن أن يفسر بالزلزلة ونحو ذلك. فلما أخذتهم الرجفة الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم 70، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حرف الزاي زبر بضمتين كتب، والزبور كتاب داود عليه السلام. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين، الأول يدل على إحكام الشيء وتوثيقه، ومنه قولهم زبرت البئر إذا طويتها بالحجارة، يعني تبنى جوانب البئر بالحجارة. ومن ذلك أيضا زبرة الحديد وهي القطعة منه، والجمع زبر. ومن ذلك قوله ما لفلان زبر، يعني ما له عقل ولا تماسك. هذا الأصل الأول يدل على إحكام الشيء وتوثيقه، والآخر يدل على قراءة وكتابة وما أشبه ذلك. قل زبرت الكتاب إذا كتبته، ومنه الزبور. ولا يبعد الله أعلم أن هذين الأصلين يرجعان إلى شيء واحد يتصل بالإحكام، إن الكتابة تكون كذلك وكذلك في بناء ونحوه. زبر الكتاب كتبه وأتقن كتابته، لاحظ كل ذلك يرجع إلى معنى الإتقان. وآتوني زبر الحديد، يعني القطع جمع زبرة، والزبر أيضا جمع، قيل إنه جمع زبرة بمعنى قطعة، وقيل إنه جمع لزبور بمعنى كتاب. فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون، يعني قطعا وفرقا، أو قطعوا أمر دينهم جاعلين له كتبا مختلفة، كل طائفة لها كتاب وكل طائفة لها أصول ونحو ذلك. وإنه لفي زبر الأولين بمعنى كتب الأولين، بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر، يعني الكتب. أم لكم براءة في الزبر، كذلك أيضا يمكن أن يكون براءة في الزبر يعني في اللوح المحفوظ، فهو كتاب فيه مقادير الخلق، وكل شيء فعلوه في الزبر يعني سجل في اللوح المحفوظ أو في الصحف والكتب التي بيد الحفظة يكتبون فيها أعمالهم، والله أعلم. نعم فضل. أحسن الله إليكم. زخرف زينة، والزخرف أيضا الذهب. هذه المادة الزخرف الزينة، يقال لي الزينة المزوقة زخرف عموما، والذي يظهر والله أعلم أنه قيل للذهب ذلك لما فيه من هذا المعنى، فيكون ذلك يرجع إلى معنى واحد. فالزخرف يطلق على الزينة عموما، وبعضهم يقول الزخرف والذهب ثم استعمل في الزينة، أو العكس في الزينة واستعمل في الذهب. وعلى كل حال كل ذلك من الزخرف، ويطلق على ما هو أوسع من ذلك، يطلق على أثاث الدار أثاث البيت قال له زخرف، وعلى كمال حسن الشيء وتوسعوا في الاستعمال حتى صار ذلك يقال في الكلام وتحسينه وترقيشه، يقال زخرف القول، فهو يقال في الأشياء الحسية العينية ويقال في الكلام ونحوه. يقول الله تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني كلام مزوق مزين مرقش بالكذب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، لاحظ هنا الزخرف لا يمكن أن يفسر بالذهب، وإنما المقصود بذلك كمال الحسن والبهجة حينما تكون في حال من الكمال، أو يكون لك بيت من زخرف يعني ذهب وزخرفها، فسر بالذهب وفسر بالزينات والتزويق النقوش والمحسنات وما إلى ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. زكاة له في اللغة معنيان: الزيادة والطهارة، ثم استعمله الشرع في إعطاء المال وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد، أو من الطهارة لأنه يطهره من الذنوب. وزكيت الرجل أثنيت عليه، وزكى هو مخففة أي صار زكية، وفي النسخة الأخرى صار زاكية. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على نماء والزيادة، وأشار إلى معنى الطهارة أيضا. وزكاة المال قيل بأنها سميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال، وهو زيادته ونماؤه. وقيل سميت زكاة لأنها طهارة، فالله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه المادة ترجع إلى هذين المعنيين، النماء والطهارة. النماء هو الذي عبر عنه ابن جزي رحمه الله بأنه الزيادة. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إخراج المال، إخراج المال زكاة يحصل بها نماؤه ويحصل بها طهارته، طهارة هذا المال من المكاسب المشتبهة وما قد يدخله، وكذلك أيضا يكون بها تطهير النفس من الشح والبخل، ويكون ذلك أيضا نماء في هذا المال. وكذلك أيضا تزكية النفوس، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، فإن ذلك ينتظم المعنيين: إنما بعمارة القلوب بالإيمان وما يتفرع عنه، وهذا هو الأصل. والثاني هو من باب التخلية، تخلية المحل ليكون قابلا للزرع، زرع الإيمان، وذلك بتطهيره، تطهير النفس والقلب من أضداد ذلك، من أوصاف السيئة. فذلك يقال كله في الزكاة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني الطهارة والصلاح ذلكم أزكى لكم، يعني أصلح لكم. فلينظر أيها أزكى طعاما، قصة أصحاب الكهف فسر بأن المقصود أزكى طعاما من جهة المكاسب، يعني لا شبهة فيه، وهذا هو الأقرب أنهم يتحرون ما طاب من المكاسب. والمعنى الثاني أزكى طعاما، يعني الأجود والأفضل، قالوا هؤلاء كانوا من أبناء الملوك، وهذا فيه بعد أنهم في مثل هذه الحال والعزلة والفرار بدينهم يبحثون عن فاخر الطعام. أزكى طعاما. وفي قوله تبارك وتعالى: لأهب لك غلاما زكية، يعني طاهرا صالحا، قتلت نفسا زكية طاهرة أو صالحة. يقال زكاه تزكية، يعني أصلحه وطهره. قد أفلح من تزكى، من زكاها. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يعني الإصلاح والتطهير. وقد يقال ذلك في النسبة، يعني النسبة إلى الطهارة والصلاح وما إلى ذلك. تقول فلان زكى فلانا يزكيه، ليس معناه أنه جعله في حقيقة الأمر زكيا وغير قلبه وعمله، وإنما المقصود بذلك أنه نسبه إلى الزكاة. هل تزكي فلانا؟ فلان كتب لفلان تزكية، بمعنى نسبه، مدحه، نسبه إلى الصلاح والطهر. فلا تزكوا أنفسكم، ما معنى والله يقول قد أفلح من زكاها، ليس معناه فلا تعملوا على إصلاحها، لا، وإنما لا بالمدح ونسبة النفس إلى التزكية ونحو ذلك، نسبتها إلى الصلاح. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. عامة الآيات في التطهير، بمعنى التطهير والإصلاح، ذلك جزاء من تزكى، تطهر من الشرك والآثام وعمر قلبه بالإيمان. هل لك إلى أن تزكى؟ وكذلك تقال في إيتاء الزكاة، والزكاة فيها معنى الطهر كما سبق، طهارة والنماء. وقد تأتي أيضا بمعنى الطهر والصلاح، قصة موسى والخضر، قال فأردنا في قتل الغلام أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، زكاة يعني طهرا وصلاحا، فأطلقت الزكاة هنا على الطهر والصلاح، وهذه غير زكاة المال، لكن نقلت شرعا لإخراج قدر معروف من المال لأصناف معروفة، يقال لذلك الإخراج زكاة، ويقال للقدر المخرج أيضا نفس المال المخرج قال له زكاة. ويقولون كل موضع تقترن فيه الزكاة بالإيتاء فهي إيتاء، ما في معناه بمعنى المال المراد إخراجه، آتوا الزكاة، ولا يتطرق هنا المعنى إلى تزكية النفس في الأصل، ولكنه قد يستثنى من هذا مواضع قليلة. في قوله تبارك وتعالى مثلا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فسر بإيتاء الزكاة المال مع أنها لا تقبل منهم، لكن يكون ذلك زيادة في عذابهم، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. ولكن المعنى الآخر الذين لا يؤتون الزكاة هنا بمعنى تطهير النفس من الشرك وتحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى، عمارة القلب بطاعته وتقواه، وهذا كأنه الأقرب والله تعالى أعلم. وهكذا المواضع التي تقترن هذه المادة الزكاة بطلبها أو الوصية بها فمعناها الإخراج والإعطاء. وما أتيتم من زكاة هذا القدر المخرج، أوصاني بالصلاة والزكاة، يعني هنا إخراج الزكاة، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. زوج له ثلاث معان: الرجل والمرأة، وقد يقال فيها زوجة، وبمعنى الصنف والنوع، ومنه أزواجا من نبات، ومن كل زوج كريم. نعم، أصل هذه المادة عند ابن فارس يرجع إلى معنى واحد يدل على مقارنة شيء لشيء. تقول زوجه امرأة، يعني أنكحه إياها وجعلها له زوجا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقال الله تعالى وزوجناهم بحور عين، بمعنى قرن بينهم، أنكحهم الحور العين. زوج الأشياء جعلها أصنافا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني أن الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء الذكور ويرزق من يشاء الإناث، وقد يحصل التنويع لبعضهم، يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجعلهم أصنافا، يجعل الأولاد ذكورا وإناثا. وإذا النفوس زوجت فسر بقرنت بالأجساد، ترجع الأرواح إلى الأجساد، أو قرنت كل نفس بما يشاكلها، فيكون الناس أهل الإيمان مع بعضهم، وأهل النفاق مع بعضهم، واليهود مع بعضهم، وهكذا. وإذا النفوس زوجت على أي من هذه المعاني فذلك يرجع إلى معنى الاقتران. ثمانية أزواج من الضأن اثنين إلى آخره، يعني أصناف من ذكر وأنثى. في العذاب وآخر من شكله أزواج، يعني أصناف. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، يعني الأصناف والذكور والإناث، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، بمعنى الأصناف. وهكذا بقوله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، بمعنى الزوجة، يقال لذلك للمرأة ويقال ذلك للرجل. المرأة يقال لها زوج، والرجل يقال له زوج، وهذه اللغة الأفصح، وهي الوحيدة المستعملة في القرآن، يعني لم يرد في المرأة زوجة بالتاء في القرآن، وإنما زوج زوج في جميع المواضع، ولكن كلمة زوجة هذه ليست بلحن كما قال بعضهم، بل هي لغة لكنها على غير الأفصح. وما يدل على أنها لغة صحيحة قول الفرزدق، وهو شاعر معروف في زمن الاحتجاج بالشعر، يقول إن الذي يسعى ليفسد زوجتي علي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، إن الذي يسعى ليفسد زوجتي نحن الآن الاستعمال الكثير الشائع عندنا أن المرأة يقال لها زوجة، فهذه لغة لكنها ليست بالأفصح. أفصح أن تقول زوجي للمرأة، والمرأة تقول للرجل زوجي، فهذا زوج للرجل والمرأة يقال لها زوج، وهذه لغة القرآن. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، ما المقصود؟ الزوجة. لكن قوله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، هنا الرجل، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى من الحيوان والطير والإنسان وهكذا. قولي وأصلحنا له زوجه، يعني زوجته، وأنبتت من كل زوج بهيج، هنا الأصناف. ونظائر هذا في القرآن كثير. ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني صنفين، فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني فيها صنفان، والله أعلم. تفضلنا شيخنا، أحسن الله إليكم. المادة التي قبلها صار زكية، وفي النسخة الأخرى صار زاكية، بنفس المعنى ولا؟ نعم، هو في آية الكهف أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أقتلت نفسا زاكية. بعضهم يفرق بين الزكية والزاكية. عبد الله، شو الفرق؟ الزكية زكية بغير نفس. بعضهم يقول الزكية هي التي أذنبت ثم تابت، والزاكية هي التي لم تذنب. هما قراءتان متواترتان. ها؟ نعم. لا بأس، اختلاف فرق، ليس القضية في اختلاف النسخ، القضية في القراءة. شوفوا كتاب من كتب القراءات زاكية زاكية، شوفوا تراجعون الآن إذا أحد معه الجهاز. فالحاصل أن بعضهم يقول أن الزاكية هي التي لم تذنب أصلا، وأن الزكية هي التي أذنبت ثم تابت، هكذا قال بعضهم، ولا يخلو من إشكال، لأن قول الله تبارك وتعالى قتلت نفسا زكية بغير نفس زكية، هذا لم يبلغ، إذن هي لم تذنب، ولا يمكن أن يقال إنها أذنبت ثم تابت، والله أعلم. طيب، أيوة، كتب القراءات، كتب القراءات. شوف مثل كتاب النشر لابن الجزري، كيف؟ الشيخ ياسر تفضل، متواترة وكذلك، لكن هذا التفريق الذي ذكره بعضهم لا يخلو من إشكال. طيب، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. زل له معنيان، زل القدم، وفي النسخة الأخرى زلل القدم، عن الموضع وفعل الزلل. أنتم الفروقات هذه إذا كانت مؤثرة فاكتبوها على نسختكم، لأن الشيخ يقارن مع نسخة مصححة لم تطبع. زل هذه المادة يرجعها إلى ابن فارس إلى أصل واحد، تقول زل عن مكانه، زل، لاحظ ابن جزي زل القدم عن الموضع، يعني زلل القدم، وفعل الزلل الذي هو الخطأ، ذكر هذين المعنيين، يعني زلت الرجل وزلت النفس، يعني بالمعصية والمخالفة أو الانحراف عن الحق. زل عن مكانه، والماء الزلال ماء العذب، لماذا قيل له ذلك؟ كل هذا يرجع إلى معنى أو إلى أصل واحد. قال يقال الماء الزلال للعذب لأنه يزل عن ظهر اللسان لرقته، لاحظ الدقة، يزل عن ظهر اللسان لرقته. والزلة الخطأ، لأن المخطئ زل عن نهج الصواب، زل يزل زلا، يعني زلف، هذا في الحس، يعني حينما تزل قدمه بمعنى أنها تنحرف أو يحصل لها بعد أو يحصل لها ميل أو انحراف عن الموضع الذي أراد أن يضعها عليه، قال زلت قدمه فسقط. وفي المعاني، يعني في المعصية والانحراف أو مخالفة النهج السوي، فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا ليس في زلة الرجل، وإنما الزلة قد تكون بالنفس، قد تكون زلة اللسان بالقول بالشطط ونحو ذلك، فهذا كله يقال فيه زل، أعرض عن الحق، وقع في الذنب، تزل قدم، إعراض البعد عن نهج الصواب والحق، فأزلهما الشيطان، يعني أوقعهما في المخالفة والخطأ. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، زللتم يعني البعد عن الحق ومخالفته، فأزلهما الشيطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، استزلهم أوقعهم في الزلل يعني في المخالفة والانحراف. وهنا مادة تتصل بهذا ذكرها ابن جزي رحمه الله، وهي الزلزلة. لو أنه جعلها مع هذه لكان أولى، لأن الأصل واحد، الكلام على تلك والكلام على هذه ممكن إن شئت قرأناها. أحسن الله إليكم. زلزلة، زلزلة الأرض اهتزازها، وتستعمل بمعنى الشدة والخوف، ومنه وزلزلوا. نعم، فمثل هذا كما سبق في أصله، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. زلزلوا يحصل من الاضطراب والحركة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إذا زلزلت الأرض زلزالها، فيقال ذلك في الاضطراب الحسي، حركة الأرض وحركة النفس، الاضطراب الذي يحصل في النفس. ومثل هذه الألفاظ وهذه المواد التي فيها حروف مكررة تدل على تكرر في المعنى دائما. زلزلة، إذن هي ليست حركة واحدة وإنما حركة متكررة. وقل مثل ذلك يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يتجلجل، هذا يدل على تكرر في المعنى، تكرر الحروف يدل على تكرر المعنى. وقل مثل ذلك أيضا في نحو الصلصلة، صوت يتكرر، صوت مرة واحدة فقط لا يقال له صلصلة، لكن صوت جر السلسلة على الصفوان أو نحو ذلك قال له صلصلة، صوت السلسلة حينما تضطرب قال له صلصلة، والجرس حينما يحرك ويتكرر ذلك الصوت منه يقال له صلصلة، صلصلة الجرس. فهذه كلها إذا رأيت مثل هذه الألفاظ التي في مبناها حروف متكررة فهذا يدل على تكرر في المعنى، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. زاغ، زاغ عن الشيء زيغا مال عنه، وأزاغه غيره أماله. نعم، هذه المادة ترجع إلى هذا الأصل وهو الميل. زاغ مال عن القصد، ومن يزغ منهم عن أمرنا يعني يميل وينحرف عما أمرناه من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني تميل عن الحق وتضل. زاغ البصر اضطرب وكل، وزاغت الأبصار، ويمكن أن يفسر كما يقول بعض المفسرين بمعنى أنها تميل فلا تستطيع أن تصوب النظر إلى مرادها، يعني في حال الخوف الشديد البصر يكون له زيغ فلا يستطيع أن يصوبه ويتحكم فيه الناظر كما شاء، وإنما يكون في حال من الدهشة فيميل عن مراده، هذا يقال زاغ البصر. زاغ البصر، ما زاغ البصر وما طغى، يعني من حرف عن قصد الرائي والناظر. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف وميل عن الحق، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار يعني انحرفت عن رؤيتهم، وهكذا. فلما زاغوا يعني مالوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم أمالها وصرفها فلا يصل إليها الحق. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. زلفى قربى، وأزلفت قربت، وزلفا من الليل ساعات. نعم، هذه المادة تدل عند ابن فارس على اندفاع وتقدم في قرب إلى شيء، يقال ازدلف بمعنى تقدم، ومن هنا سميت المزدلفة مزدلفة، لأن الحاج بعد ما يفيض من عرفة، وعرفة بعيدة هي أبعد المشاعر عن الحرم أو عن الكعبة، فحينما يفيض الحاج من عرفة إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مزدلفة، فقيل لها مزدلفة لأنه يكون قد اقترب من منى، قد اقترب من منى، ازدلف يعني تقدم واقترب، فيقترب الناس من منى في المزدلفة. والزلفة والزلفة تقال للدرجة والمنزلة، والمزالف تقال للبلد القريبة من الأرياف، تكون يعني بين البر والريف، سميت بذلك لقربها من الريف. والزلف من الليل هي الطوائف منه لأن كل طائفة منها تقرب من الأخرى. وبعضهم يقيد هذا زلف من الليل، يقول من أول الليل الزلف، كأن الأكثر يرون أن الزلف من الليل هي القطع منه، أجزاء أو الطوائف من الليل. والله عز وجل يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هل المقصود بها أول الليل مع صلاة الليل؟ صلاة آخر الليل أفضل، فالذي يظهر أنها طوائف من الليل لا تقيد بأوله. يقول الله تبارك وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا، قلنا من معاني هذه المادة المنزلة والدرجة، تقربكم عندنا زلفا يعني منزلة ودرجة ونحو ذلك، وإن له عندنا لزلفا يعني درجة ومنزلة عالية، وأزلفت الجنة للمتقين، هنا بمعنى قربت وأدنيت، وأزلفنا ثم الآخرين يعني فرعون حينما كان يطارد موسى عليه الصلاة والسلام فشق البحر، قرب الله تبارك وتعالى هؤلاء الفراعنة من أجل أن يقتحموا في البحر فيطبق عليهم، أزلفنا ثم الآخرين، فرعون من معه أدنيناهم وقربناهم من موسى وقومه، فيطمعون بالوثوب عليهم والتمكن منهم. وكذلك أيضا فلما رأوه زلفة يعني العذاب، يعني رأوه ذا قرب قريب، والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. زعم أي ادعى ولم يوافقه غيره، قال ابن عباس زعم كناية عن كذب. هذه المادة الزعم أرجعها ابن فارس إلى أصلين، الأول القول من غير صحة ولا يقين، يعني القول الذي يوهن ويضعف، فهذا الزعم والزعم الذي يكون باطلا أو كذبا أو يكون مشكوكا في صحته أو نحو ذلك. الثاني معنى الثاني اللي ذكره ابن فارس والتكفل بالشيء، زعم بالشيء إذا كفل به، وأنا به زعيم يعني كفيل، ومنه الزعامة والزعيم سيادة، يقول لأن السيد يزعم بالأمور يعني يتكفل بها، فلان زعيم في قومه بمعنى أنه يتكفل بمصالحهم ونحو ذلك، فهذا معنى آخر غير الأول الذي هو الزعم بمعنى الادعاء. ولا يبعد أن يوجد ارتباط بين هذين الأصلين، لأن الذي يتكفل بالأشياء كأنه يزعم ذلك ويدعيه، كأنه يزعمه ويدعيه، والله تعالى أعلم. ولكن على كل حال قد يستعمل الزعم بالنسبة للمعنى الأول الذي هو القول المكذب أو الباطل أو المشكوك فيه، أنه قد يقال في القول مطلقا يعني يتوسع في الاستعمال، فتقول أنت عن نفسك تقول أنا أزعم أن الأمر كذا وكذا، أزعم بمعنى أقول أدعي، وهذا تجدونه كثير في الأخبار المروية، الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتانا رسولك وزعم أن الله قد افترض علينا 5 صلوات، زعم، هل يقصد توهين هذا القول؟ الجواب لا، وإنما أخبر وقال. هذا كثير لو تتبعون ذلك في الروايات سواء كانت المرفوعة أو الموقوفة أو حتى المقطوعة، يعني أخبار غير الصحابة رضي الله عنهم، أخبار التابعين ومن بعد التابعين، تجد مثل هذه العبارات حتى في عبارات المحدثين والأخباريين أصحاب التواريخ، يستعملون مثل هذه اللفظة أحيانا ويقصدون بها القول، تجد الراوي العالم الجبل الثقة يروي عن مثله أحيانا خبرا من الأخبار في أو في ينقل عنه تزكية أو تجريحا تعديلا أو نحو ذلك، فيقول سألت فلانا عن كذا عن فلان فزعم أنه لقيه بالكوفة، وهو لا يمكن أن يشكك في ذلك لأنه يروي عن شيخه الثقة. فأحيانا تستعمل هذه اللفظة بمعنى القول، ولكن الغالب أنها تستعمل فيما يوهن من القول، سواء كان ذلك في الذي يشك فيه أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو الذي يكذب من أصله. ولذلك تجد في كتاب القاموس المحيط يقول الزعم وهي مثلثة الزعم والزعم والزعم. يقول القول الحق يعني يأتي بمعنى القول الحق، والباطل أيضا والكذب، وأكثر ما يقال فيما يشك فيه. ابن جزي يقول زعم بمعنى ادعى، ولم يوافقه غيره. قال ابن عباس زعم كناية عن الكذب، هذا بالنسبة لما جاء في القرآن. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هذا تكذيب لهم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فلا شك أن هذا الادعاء باطل. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهذا كله في تكذيب هذا القول. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، كل ذلك فيما يكون باطلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني لم ترد في القرآن زعم بمعنى القول مطلقا الذي يكون حقا، وإنما يكون ذلك فيما يوهن أو يشك فيه أو يكون وهو الغالب في البطلان، القول الباطل الذي لا حقيقة له. كلمة أو المادة التي بعدها لها تعلق بهذا وترجع إلى هذا الأصل، وقد أشرت إلى ذلك آنفا. تفضل نعم. زعيم. أحسن الله إليكم. زعيم ضامن. نعم كما سبق قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني الكفيل والضامن. سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني كفيل أو نحو ذلك. طيب لعلنا نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله، نستريح قليلا ونكمل إن شاء الله.